في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أصبح القلب في الجمال رهينا، مقصدا يوم فارق الضاعنين. عجلت حمة الفراق علينا برحيل، ولم نخف أن تبينا. لم يرعني إلا الفتاة وإلا دمعها في الرداء سحا حزينا. ولقد قلت يوم مكة سرا قبل وشك من بينهم نولينا، أنت أهوى البلاد قربا ودلا لو تنيلين عاشقا محزونا. قاده الطرف يوم مر إلى الحين جهارا ولم يخف أن يحينا. فإذا نعجة تراعي نعاجا ومهن بهج المناظر عينا. قلت من أنتم؟ فصدت وقالت أمبد سؤالك العالمين. قلت بالله ذي الجلالة لما أنتبلت الفؤاد أن تصدقين. أي من تجمع المواسم قولي وأبيني لنا ولا تكتمينا. نحن من ساكن العراق وكنا قبلها قاطنين مكة حينا. قد صدقناك إذ سألت فمن أنت؟ عسى أن يجر شأن شؤونا ونرى أننا عرفناك بالنعت بظن، وما قتلنا يقينا بسواد الثنيتين ونعت قد نراه لناظر مستبين. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.